والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب إزالة النجاسة وبيانها، وعن ابن مالك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ريح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فإن المؤلف رحمه الله كان قد تكلم على مسائل إزالة النجاسة وبما تزول، وتكلم في الدرس الماضي عن الخمر وحكمه، ثم عقب ذلك ببيان الحديث الوارد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والشاهد من الحديث قوله إنها رجس، ومر بنا الكلام على معنى الرجس، وهو أن معناه في اللغة النجس. فهذا الحديث يبين أن لحوم الحمر الأهلية محرم لا يجوز أكله، وعلى هذا ينبني مسائل يرد إليها السؤال: هل ما يخرج منه من لعاب أو بول أو روث كذلك، أم الحكم يختلف؟ أما البول والروث فإنه نجس لنجاسة ما تحلل منه، وأما اللعاب فإنه يأخذ حكم لعاب الهرة، وكذلك العرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولحمها محرم، ولكن الشارع بين أن لعابها وسؤرها ليس نجسا. قالوا: وكذلك الحمار الأهلي، وكذلك عرقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم يركبونها، يركبون الحمر الأهلية ولا يتورعون عن ذلك في ركوبهم واحتكاكهم بها، فدل هذا على طهارة عرقه ولعابه. وأما روثه وبوله ولحمه ودمه فإنه نجس كنجاسة لحمه الوارد في هذا الحديث. وهذا الحديث وقع في حادثة يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وأما الحمر الوحشية فإنها باقية على أصل الإباحة، وقد دلت الأدلة التي مرت بنا في باب الأطعمة على طهارتها وعلى حل أكلها وأنها من الصيد، بخلاف الحمر الأهلية فإنها ليست كذلك. خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ثم ساق حديثا عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. المراد بالراحلة هنا ما يرتحل عليه، وهي في هذا من الإبل. وقوله ولعابها يسير على كتفي، هذا فيه دليل على طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس، وهذا كان بمرعى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وعدم إنكاره، فدل ذلك على طهارته وأنه إذا وقع على الإنسان فإنه لا يلزمه غسله لعدم وجود نجاسة فيه. قال الفقهاء رحمهم الله: ويدخل في هذا المعنى كل مأكول اللحم من بهيمة الأنعام والصيد، أي الإبل والبقر والغنم والخيل، وكذلك الصيد من الغزلان والأرانب والضبا وما شابهها، فإن مأكول اللحم طاهر. وقد دل على طهارة مخلفات بهيمة الأنعام من بول وروث وغيرها حديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة وأسلموا وكانوا مصابين ببعض الأمراض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فاستمروا على تلك الحال حتى شفوا يغتسلون بأبوالها ويشربون من ألبانها، فشفاهم الله تعالى بهذا الدواء الذي هو مخلفات الإبل، فدل هذا على طهارته وجوازه. وهذا الحديث يدل على بعض الأمور الأخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أمته الخير ويتحين الفرص لتعليمهم، فهو وهو في منى وقف على راحلته يعلم الناس أحكام المناسك، وقف بمنى على مكان مرتفع وهو الراحلة ليسمعه الناس ويروه ليعلمهم أحكام دينهم ويبصرهم فيما يحتاجون إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يتعين كل وقت يراه مناسبا لتعليم الناس الخير، وكانت حجته تلك حجة الوداع، وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا وقع ذلك، وهكذا ينبغي لكل إنسان يكون على قدر من العلم عند أناس يجهلون الأحكام أن يبين لهم أحكام دينهم في كل وقت يجده مناسبا للتعليم. وكان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة إذا كان يرى أن أذهانهم تستقبل ونفوسهم وآذانهم وقلوبهم طاغية، استغل هذه الفرصة لأجل تبصيرهم وبيان الأحكام لهم. وقول هذا الصحابي وهو عمرو بن خارجة لعابها يسيل على كتفي دليل على عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واهتمامهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وخدمته بكل ما يستطيعون، حتى إن أحدهم يمسك برأس الراحلة لتستقر على كتفه لأجل أن تثبت فلا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بحركتها أو اضطرابها عند هذا الجمع الكبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل لحم الخيل حلال أم حرام؟ وإذا كان حلالا فلماذا لا يؤكل ويباع بالأسواق مثل لحم بهيمة الأنعام؟ لحم الخيل حلال، ولكنه من حيث الطعم غيره أجود منه، ومن حيث القيمة غيره أرخص منه. فالخيل التي فيها من اللحم قدر نصف لحم الثور قيمتها 10 أضعاف لحم الثور، والعوام يقولون الذي ما يعرف الفجر يشويه. الخيل ليست رخيصة حتى أنها تؤكل، الخيل معقود في نواصيها الخير، وهي وسيلة من وسائل الحرب الأساسية، لكنها لو عطبت لجاز أكلها، ذبحها وأكلها. يقول لماذا كان أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، وهل يشمل ذلك اللبن؟ أرجو التوضيح. لحم الإبل لحم قوي فيه شدة وفيه قوة، فيحتاج إلى إطفاء بالماء، فالإنسان إذا أكل لحم الإبل يصير عنده شدة، فالشارع اعتبر ذلك من نواقض الوضوء التي ينبغي للإنسان أن يطفئ ذلك بالوضوء، فيغسل مواضع الوضوء لأجل أن تزول عنه الشدة التي اكتسبها بسبب تعاطيه للحوم الإبل. وأما لبنها فليس كذلك، فلا ينقض الوضوء. يقول ما حكم الصلاة في معاطن الحمر الأهلية؟ نقول لا تجوز، لأن فيها روث وروثها نجس. يقول ما حكم طواف، ما حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف، حيث أنه يحتج البعض بأن إحرام المرأة في وجهها؟ نقول لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، وسواء كانت في صلاة أو في غير صلاة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا تدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا كان في حجة الوداع. وآية الحجاب واضحة وصريحة في الدلالة على وجوب تغطية المرأة وجهها من الرجال الأجانب. وأما إحرام المرأة في وجهها إذا لم يكن عندها رجال، إذا كانت في خيمتها أو كانت في منزلها أو كانت في السيارة وليس معها رجال أجانب، ففي هذه الحال تكشف وجهها. يقول: عندما أدخل مع جماعة وأجدهم في التشهد الأخير وأجلس معهم، ولكن عند تسليمي سمعت أن هناك جماعة سوف تصلي، هل أسلم وأرجع أصلي مع الجماعة القادمة أم أصلي لوحدي الركعات الفائتة؟ نقول: إن صليت وأتممت لنفسك فإن هذا هو الأصل، وإن أردت أن تدخل مع الجماعة الجدد فإنك تقلب صلاتك إلى نافلة ركعتين وتسلم من ركعتين ثم تذهب وتصلي مع الجماعة الجديدة. هذا يقول: التكبير الصحيح ما هو؟ أن يقول الإنسان الله أكبر أو يقول الله أكبر بالواو في الصلاة والأذان؟ نقول: الصحيح أن يقول الإنسان الله أكبر بدون واو، لأن الله جل وعلا أكبر وليس وكبر، فالله تعالى أكبر من كل شيء، ومن قال وكبر فإنه غلط، وإذا كان متعمدا فلا تصح منه، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. وهذا يغلط فيه كثير من العوام، يظن أن الضمة على الهاء في لفظ الجلالة أنها واو، فيقول الله أكبر، وهذا لحن فاحش وخطأ يغير المعنى، ولكنها ضمة خفيفة الله أكبر، فالهمزة لم تسبق بواو، فليتنبه لهذا. كذلك من اللحن أيضا بعض المؤذنين عندما يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يقول أشهد أن محمد الرسول الله، وهذا أيضا لحن فاحش جدا، فإنه لا يجوز للإنسان مثل هذا، وإنما يقول أشهد أن محمدا هكذا رسول الله، هذا هو الخبر، فرسول الله من دون أن، لا تسبق بأن، لا يقول محمد الرسول، محمد الرسول، وإنما محمد رسول، فأنت تخبر عن محمد عليه الصلاة والسلام بأنه هو الرسول، فتقول أشهد أن محمدا رسول الله. هذه أسئلة تتكرر كل يوم وهنا متكررة. أحدهم يقول أتيت بعمرة بعد أن وصلت وأريد أن آتي بعمرة عن خالتي، والآخر يقول هل يجوز للإنسان أداء عمرتين خلال أسبوع، ونحو ذلك من الأسئلة. الإنسان إذا أدى العمرة فإن المشروع له أن يكثر من التعبد داخل الحرم ولا يكررها، بمعنى أنه لا يخرج من الحرم إلى الحل لأجل تكرار العمرة، هذا هو السنة والأفضل. لكن لو عمل هذا فخرج إلى الحل إلى التنعيم أو عرفات وفعل ذلك، ما حكمه؟ نقول جائز لكنه ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما ألحت عليه، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما ولم يحرم، فدل هذا على جواز ذلك وعلى عدم فضيلته، ولو كان فاضلا لأمره بالإحرام معها. فالإنسان إذا أدى العمرة الأفضل أن لا يكررها، لكن لو أنه خرج من مكة لغرض من الأغراض، ذهب إلى عمل خارج الحرم ثم أراد أن يعود إليه إلى الحرم، فإنه يأتي بعمرة أخرى، وهذا العمل فاضل لأنه لم يخرج لأجل تكرار عمرة، وإنما خرج لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إلى مكة ثانية، فنقول تأتي إلى مكة محرما، سواء كان من أدنى الحل أو من جدة أو من غيرها، ولو لم يحصل فاصل بين العمرتين إلا ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. يقول إذا وقعت الهرة في ماء خزان وماتت فما حكمه؟ نقول إذا كان تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجو، إذا لم يتغير شيء من أوصافه وهو كثير فلا ينجو. يقول كيف للمرأة الحائض أداء مناسك العمرة، وهل يمكن لها أداء العمرة بدون ركعتي العمرة نية الإحرام؟ نقول المرأة إذا جاءتها الدورة قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي عليها الدورة، تعمل ما يعمل غيرها من الاغتسال والتنظف وغير ذلك، وتلبي وتشترط، بمعنى أنها تقول إن حبسني حابس في المحل حيث حبستني، وتأتي ولا تطوف ولا تسعى وإنما تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، هذا هو العمل المطلوب. وأما ركعتي الإحرام فإن الكثير من أهل العلم يقول إنه ليس للإحرام صلاة خاصة به، وإنما إذا صادف وقت فريضة أو نافلة يحرم الإنسان عقبها، وليست هذه لأجل الإحرام وإنما هي لغيره. والتي عليها الدورة لا تصلي. يقول راكب ركب مع صاحب السيارة ونسي عند نزوله من السيارة مسجل تساوي قيمته 100 ريال، فما الحكم في ذلك علما أنه لا يعرف ذلك الراكب؟ نقول إذا كان بهذه الحالة يتصدق به عنه، يتصدق به بالنية عن صاحبه، هذا إذا كان داخل الحرم. وأما إذا كان خارج الحرم فإنه يعرف سنة إن جاء صاحبه، وإن لم يأتي فإنه يتملكه بعد التعريف مدة سنة. يقول ما حكم الشرع في شخص طاف وسعى للعمرة ولم يحلق أو يقصر وحين تذكر ذلك بعد الغسل والتطيب ولبس المخيط قام وقصر وفي اليوم الثاني عاشر زوجته؟ على كل حال ما دام أنه بعدما تذكر مباشرة قصر شعره أرجو أن هذا يعذر به بسبب الجهل تعاطيه للطيب ونحو ذلك ولبس المخيط. أما إذا تأخر بعد علمه ولو لحظة ولم يخلع ملابسه المخيطة فإنه عليه فدية لبس المخيط، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. يقول ما حكم من قال انه قد يكون افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مستدلا بحديث اجر العامل فيهم اجر 50 من الصحابة وحديث القابض على دينك القابض على الجمر؟ نقول هذا يزكي نفسه، ولا ينبغي للانسان ان يزكي نفسه، والله تعالى يقول ولا تزكوا انفسكم. فالانسان لا يعرف انه او لا يستحق أن يوصل نفسه منزلة معينة حتى أنه يكون مثل الصحابة أو أحسن منه، وإنما يجتهد في طلب الخير. والله جل وعلا وعد الصالحين من عباده وعدا كريما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لهم منزلة عالية ورفيعة إذا صبروا واحتسبوا واجتهدوا في عمل الصالحات. أما أن يقول الإنسان أنا من أهل هذه الصفة وأنا المستحق لهذا، هذا يتنافى مع المعاني التي وجه إليها القرآن والسنة. يقول والدي أوصى لوالدتي بقطعة أرض وذلك مقابل مهرها المتأخر، ما حكم الشرع في ذلك علما بأنه يوجد ورثة آخرون؟ هذه الوصية إذا كانت عطية تختلف عن أن تكون وصية. إذا كان والدكم جعلها لها مقابل المتأخر من مهرها وكانت بقدر المتأخر فإنه لها، وإذا كانت أكثر من ذلك فتعطى منها قدر المتأخر من مهرها والباقي يعود للورثة. وأما الوصية فإن للوارث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة، فإن أجازها بقية الورثة نفذت، وإن منعوها فهذا حقهم وليس للمتوفى أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا يوصي للوارث بشيء إلا إذا أجاز الورثة ذلك في الحالتين.